أكثر عنه الإمام مسلم جدا. نعم. ومر علينا كثيرا. محمد بن رمح ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أخبرنا ليه الليث بن سعد خارة المصريين ثقة فقيه ثبت روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال حدثنا قديم بن سعيد البغلاني ثقة ثبت شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث عن ابن شهاب. ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث مدلس ويغمر تدليسه في البحر. هي رواية عن عبد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود هو لم يسمع النبي لكن سمع من ابن عباس وثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضه عنها. جزاكم الله خير. يعني هذا النذر امرأة نذرت نذرا أم سعد نذرت نذرا كأنها تصدقت لأنه قال لو تكلمت تصدقت وقال قال أينفع أن تصدق أنا قال نعم. فهنا الغرض مقصود هو يبدأ كتاب النذر بالكلام على الوفاء بالنذر ووجوب الوفاء بالنذر لأنه عرف من الأركان أن يجب الوفاء بالنذر. أقول إخوتي الكرام حتى إجمالا دون التفصيل حتى لا أقتل الإخوة وقد قتلتم حقا لكن والله ما صبرتم لله إلا وضاعف الله لكم الأجر والمثوبة. النذر لغة هو الإلزام. النذر لغة هو الإلزام واصطلاحا إلزام المكلف نفسه شيئا لله جل في علاه. أن يلزم المكلف نفسه بشيء إرضاء لله جل في علاه تقربا لله جل في علاه تزلفا لله جل في علاه. والنذر في الأصل حكم النذر اختلف العلماء فمنهم من قال مستحب لقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا على سياق المنة على سياق الامتنان أو استغفر الله على سياق المدح. ومنهم من قال هو مباح هو مباح وبعضهم قال هو مكروه. طبعا من قال بأنه مباح لأن السلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه فعلى الإباحة. ومن من قال بل هو مكروه وهذا قول جماهير السلف والخلف قالوا مكروه. وبعضهم من المحققين قال يحرم ورجح الحرمة. وممن رجح الحرمة ابن القيم بن تيمية أو ابن تيمية رجح حرمة النذر. وهؤلاء لهم أدلة الذين قالوا بالكراهة وقالوا بالتحريم لهم دليل. الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الباب الذي سيأتي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل. فانظر يعني النذر لا يرد شيء من القدر لكن الله لو على أوقعه في ذلك ليستخرج منه فإنه بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل يستخرج به من البخيل. لذلك قال العلماء هو مكروه هنا لأنهم قالوا لأننا نجمع بين النهي وبين قوله يوفون بالنذر وبين قوله السلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قالوا فجمعنا بينهم وفجدنا أن النهي هنا انصرف من التحريم إلى الكراهة. مفهوم؟ أما من قال بالتحريم قال هو باقي على ما هو عليه لأن المدح هنا المدح حالة كونه قد وفى وقد لا يبقى أين المدح. فقالوا ويبقى النهي على ما هو عليه. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج الله به من البخير وهذا نهي يدل على التحريم وهذا الأقرب. هذا الأقرب أنه يدور بين الكراهة وبين الحرمة. هذا الأقرب قول ابن تيمية هذا قال بعض المحققين ورجحه ابن تيمية. هذا الأقرب لما؟ لأنه وسيلة إلى أن يقع المرء في المحظور بأن يخلف الوعد فيصب النفاق. قالوا والوسائل لها أحكام المقاصد لا سيما أن الله تعالى قال ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله إيش بخلوا به وتولوا وهم معرضون أكملوا النتيجة والعقاب فأعقبهم نفاقا في قلوب إلى يوم يلقونه. يبقى قالوا إذن النذر وإلزام النفس النفس بشأن المكلف بشيء ممكن لا يستأنفي به فيعاقب بأن يصاب بالنفاق في قلبه إلى يوم أن يلقى الله جل في علاه. والوسائل لها أحكام المقاصد أن المقصد الذي تنأى بنفسك عنه أن ينبت النفاق في قلبك. بطل نوم محمد الياس أسأل أعذره أم لا أنا أريد صوت واحد أعذره طبعا يبقى كل نايم والله ما أجد. شوف أنا من زمن طويل لم أسمع صوت الجهوري هذا. يبقى إذا هذه دلالة على أن الكل نايم فلا بد قلنا ولنا العذر. كلهم بيغني على الإله. الله المستعان. نعم. المحبة في الله. ممتاز. شاف التطبيق الفعلي ورع وإخلاص ويعني جهد جهيد في العمل لله جل في علاه. جزاكم الله خير. جزاكم الله عنا خير الجزاء. عامة الذين رجحوا قالوا الوسائل لا أحكام المقاصد، أن المرء لابد أن ينأى بنفسه عن النفاق، وإن نبت النفاق في قلبه كيف يداويه؟ لذلك قالوا لابد من البعد عن النذر، ولو كان نذرا مطلقا أيضا نظر أن يطيع الله جل في علاه قد لا يفعل. فلما لا يدخل في هذه الشعبة شعبة النفاق يخلف الوعد؟ نفسنا قال آية المنافق أربع، أو قال آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا وعد أخلف، والخلف بالوعد مذموم، لا سيما إن كان مع رب العالمين سبحانه وجل في علاه. نعوذ بالله من خلف الوعد مع الله جل في علاه، لكننا رجاء أنا في الله عظيم وربك يعذره، ولا بس شهواتك وربك يعذره، وإن الله جعل ليس أحد حب إليه العذر من الله جل في علاه. أما أقسام النذر فخمس: نذر يجب الوفاء، واجب الوفاء، نذر واجب الوفاء، نذر واجب الإيش؟ عدم الوفاء، يعني يحرم الوفاء، نذر يخير المرء فيه، ونذر يكره له الوفاء. عرفت التفصيلات؟ مرة ثانية: نذر يجب الوفاء، يجب، وهو نذر الطاعة، نذر أن يصوم لله، نذر أن يتصدق، نذر أن يصلي ركعتين، نذر أن يحج ما شئت، نذر أن يفعل طاعة، وجب الوفاء. عن السلام قال الله جعل قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر. يوفون بالنذر هذا خبر يراد به الإنشاء، أوفوا بالنذر تكون لكم إلى يكون لكم هذا المدح ويكون لكم هذا الثواب، مفهوم؟ وقال السلام تصريحا: من نذر أن يطيع الله فليطع، أعلام أمره الآن فليطع، أنت مأمور أن تطيع الله جعل بالنذر، وجب الوفاء. نذر يحرم الوفاء: نذر المعصية، نذر أن يشرب خمر، نذر أن يلعب قمارا، نذر أن يعاكس المرأة أو أن يزني، فكل ذلك حرام. فقال السلام: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نهيه نهي للتحريم. وقد قال السلام: لا وفاء لنذر في معصية الله. ما هو تصريح لا وفاء؟ يعني لا تفي بذلك، لا وفاء لنذر في معصية الله جل في علاه. الثالث إيش هو؟ التخيير، وهو نذر المباح. التغيير هو نذر المباح. نذر أن يأكل سمكة، نذر أن يشرب لبن، نذر أن يلبس ثوبا، نذر أن يكتب بقلم من رصاص من ذهب، المهم نذر أمرا مباحا. نذر أمرا مباحا أو مخير أن يفي، وهو مستحب أن يفي، أو مخير أن يفي أو يكفر عن يمين، يكفر عن يمين. هذا قول الحنابلة، قالوا له أن يفي، وأنا أقول يستحب له أن يفعل. الوفاء صفة جميلة في الإنسان، فإن لم يفعل هو مخير، إن لم يفعل يبقى له أن يفي، أن يأكل سمكة، أن يشرب لبن، أو لا يفعل ويكفى عن مين بأن إيش يفعل؟ إما نوقع أو الكسوة أو العتق غير موجود، أو إن لم يكن يملك فصيام ثلاثة أيام. أقول هذا عند الحنابلة، أما عند الشافعية فلا شيء عليه، وهذا الراجح الصحيح. ليش؟ وجهة النظر أن النذر تكليف، لأن النذر يكون بشيء واجب أو شيء مشابه للواجب، شيء مكلف فيه المرء، والمباح لا تكليف. المباح الحق أن المباح لا يدخل في التكليف. علماء الأصول اللي أدخلوا المباح في الأحكام التكليفية هذا على التغليف، هو ليس من الأحكام التكليفية، إذن لا كفارة عليه. لكن وجهة نظر الحنابلة أنهم أنزلوه منزلة اليمين فأخذ حكم، أنزلوا منزلة اليمين فأخذ إيش؟ قلنا لا، الذي ينزل منزلة اليمين الذي سيأتي بعده هو إيه؟ نذر اللجاج، نذر اللجاج والغضب، اللي هو يراد به ما يراد به اليمين، يعني التحضيض على الفعل أو المنع أو التكذيب أو التصديق. نذر اللجاج هو الذي ينزل منزلة اليمين حقا، كأنت يعني امرأتك تقول أنت لو رجل طلق، أنت رأيت ده زايد يطلق امرأته، وعمر تطلق امرأته، لو أنت حقا أم جبل مثل هؤلاء طلق، الرجل يعرف أنها مجنونة، والنساء فيهم بعض الجنون، فهو لو سمع كلامها كان مجنونا أيضا، لا سيما لو كانت الطلقة الثالثة. فقال لها: اسمعي، لو كان زيد طلق امرأته لله عليها أن نتصدق بمئة ألف درهم، انه يعلم ان زيد ايه من اعقل الناس. قالت نعم. ففتحت البليك اسمه ايش ابلك بقى فتحت الايباد الايتات المهم فتحت ما يمكن ان تتصل به عبر القارات بالناس. فاتصلت زيد قالوا زيد طلق امرأته الان في حفلة ان شاء الله حفلة عشاء على الطلاق. طيب طلق زيد. لما طلق زيد الرجل كاد مش لا يصدق رجل عاقل ما الذي فعل جراته عاقل واذهبه بعقل انتهى الموضوع. فطلق امرأته. يبقى رجل هنا عنده مخير بين ان يفي وبين ان يكفر. ما رأيكم ماذا يفعل؟ ان يفي بمئة الف قال اصوم مئة الف يوم ولا تصدق. فهو طبعا الهند ده بقى سخيف. فقال التكفير اولى لنا لان اقصاها يقطع محسن التكفير. نام عليك ليل طويل. فيقول مئة الف لا انا اقطع عشرين ان شاء الله. عشرة صدقة نافلة وعشرة واجب. فهو مخير ان يكفر بان يفي. لكن دينا الاورع له ان يفي. حب له ان يفي يوفون بالنذر. وهذا عند الله عظيم. ويكون أجر عظيم. وإن كان إن كفر فيجزئه. كان إن كفر يجزئه. هنا نذر اللجاج هو الذي ينزل مدينة الإيه؟ اليمين أنه فيه التحضير أو المنع. فيه التحضير أو فيه المنع. النذر الأخير هو نذر إيش؟ المكروه. نذر المكروه. اللي هو نذر أن يفعل مكروها. أن يأكل ثوما. ثوما أو بصلا. أن يصلي بثوب ليس على عتقه منه شيء. عند الجمهور. هذا مكروه. لأن حديث طبعا أنا كنت دائما أقول بأن الصلاة تبطل وهذا خطأ مني الحمد لله. وكنت أقول أيضا يارب أنه يغطي ورجعت عن هذا القول إلى الشافعية فهم أعقل وأعلم. لأن حديث جابر فصل لنا في النزاع أن السلام قال في حديث جابر في الصحيح المتفق عليه قال إن كان ثوبا واسعا فليلتحف فيه واجعل على طرفي على عاتقي شيء أو يخالف بين طرفيه. وإن كان ضيقا فليتزر دل على نوم يمكن أن يصلي وليس على عاتقي الغرض. المقصود نظر ذلك نظر مكروها. قلنا له مكروه لك أن تفي مكروه أن تفي فالأولى لك أن تكفر. والصحيح أيضا أن شبعان أنه لا يكفر في هذا الباب إلا أن نقول أن المكروه حكم تكليفي فيرجع إلى التكفير. وهذا الراجح الصحيح الحكم أن المكرهة حكم تكليفي فهو مخير من أن يفي والأولى له أن لا يفي أو يكفر فهو يكفر عنه. أما الباب حديث الباب إن سعد بن عبادة بن رضاه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه فيها دلالة على الرجوع لأهل العلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقضه عنه توفيت فقال اقضه عنه. العلماء أجمعوا على وجوب الوفاء بالنذر ما دام نذر طاعة. ما دام نذر طاعة وجوب الوفاء به. طيب وأيضا أجمعوا على وجوب القضاء إن كان النذر مالي. النذر قد يكون عبادة بدنية أو يكون عبادة إيش مالي. فأجمعوا على الوفاء بالنذر. هذا حالة الحياة الذي نظر لابد أن يفعل. وأجمعوا بعد الممات على وجوب القضاء لأنه في الذمة سيقف أمام ربي وذمته مشغولة فلابد من تبرئة الذمة. فأجمعوا أيضا على وجوب القضاء. فبالنسبة فإن كان النذر عبادة مالية وجب القضاء بالإجماع. الوكالة في القضاء أن يقضي عنه ولي. وتلاعى ذلك هو إيش؟ قال أبا تصدق أنا أيصل رأي. قال أيصل رأي كما في الباب قبل السابق الذي تكلمنا عنه. فهنا دلالة واضحة على أن الصدقة تصل إليه. أما العبادات البدنية فالأصل عند الحنابلة أن الأصل فيها الجواز. والأصل عند الشافعية أن الأصل فيها طبعا في الرواية عن أحمد لأن في الرواية عن أحمد أيضا الأصل فيها كالشافعية قال الأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل. والخلاف عريض بين العلماء لا إجماع هنا في الوفاء بالنذر في العبادات الإيش البدنية. إذا قلنا بالإجماع في القضاء في العبادات المالية فيها زيادة يعني اختلاف طفيف بأن المالكية والأحناف اشترطوا الوصية بذلك. فإن لم يوصي لا لأن هذا حق الورث. والصحيح الراجح أنه يجب لقول السلام صريح قول السلام دين الله أحق بالقضاء. دين الله أحق بالقضاء فلا ننتظر وصية. هذا الراجح الصحيح بعد إجماعهم وجوب القضاء ماليا. أما العبادة البدنية فقلنا الدليل أن نحن ندور مع الدليل الأصل المنهي لأن الأصل عدم النيابة في العبادات البدنية إلا ما دل الدليل وقد جاء الدليل في إيش؟ الصوم. من مات، وهذا القول الجديد للشافعي، وهذا القول الصحيح من مات القديم الشافعي، قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يبقى إذن الدليل جاءنا. وأيضا الحج لأبي رضين قال حج عن أبيك واعتمر. أما بقى الوحية وقراءة القرآن والصلاة له البهواء الشيخ الإسلام زمان صراحة وسع الأمر توسعة الله أعلم غير مرضية بحال من الأحوال، حتى أنه قال له يصلي عنه وأهله الثواب. هذا كلام فيه ما فيه من الخطأ، والصحيح الراجح أن الأصل إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هذا الأصل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو جاء التنصيص، أو علم ينتفع به كالصدقة الجارية. لأن الصدقة صدقتان: صدقة علم وصدقة مال. قال أولا بصالح الإيش هذا ولا. ثم جاء الحديث من مات عليه السلام صام عنه وليه، وجاء الحديث حج عن أبيك واعتمر. ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وما ينفعنا ما علمنا.